أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل أرضعت إحدى زوجاته ابنة الأخرى، فهل يحرم على بناته من زوجته الأخرى؟ نعم، لأنه ولد شرب من لبنه، واللبن للفحل أيضا، ففي هذه الحالة يكون بالنسبة للزوجة المرضعة أخ لهم من الأب والأم، وبالنسبة لزوجات الأخريات أخ لهم من الأب لأنه صاحب اللبن.